أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات في المساجد المصليات، في هذه الليلة المباركة أنسي ولديس في موضوع مهم، ألا وهو كيف نحتفل بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقل الاحتفال إلا يبعد آمج عما يغضب الله ورسوله. الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم تكون صدكار بعد نتشايمات نبيين بدون لك أنا أنقل الديس حد وضيضا من المسلمين وغير المسلمين. أولا أنسن ربي سبحانه وتعالى ينعم غفنا اكتن نعمت التام قران تزعلوك تسيديوزن الرسول المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ذا الرسول بشكل أغني قد من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والإسلام. رب سبحانه وتعالى إنينا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من شن غمار نعمة كبيرة إلا ربي يزن نغض الرسول من أنفسنا من جنسنا وديق الملك وديق الجن وديق نوع الخلق نربي خلاف عزيز عليه ما عنتم يصعب غفص آمج يصعب غفص آمج إلا أنت أتصاب بابتلاءات أن قلت الإيمان أن التقصير أن غادي عدس كامل يدعو لي تفكت نتيجة عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يحرص إلا كل مدا أزوان غلجنت كل مدا أتنين قد استفوت جهنم أعاذنا الله منها جميعا بشكت تنفس كل معبد أزوان غلجنت ديما ديما خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. إذن كيف نحتفل بميلادي بمولدي هذا الرسول النبي الأمي الذي بعثه الله للناس جميعا كافة يزنتد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. أيوان شيء ما نحتفل به بالمعاصي وفغ وبرد لإنحرافات هذا شيء ليس من شأن المؤمن الذي جمو. إذن نسن الاحتفال به أن حرص كيف شلكنا أن ننشر سيرته العطرة السيرة النبوية العطرة نستطيع كتعامين ثلاثة نذكر كل السيرة من ميلاده إلى وفاته إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى بكل ما عاشه من غزوات وحروب وفتنة وتكذيب وهجرة وكل شيء. وإنما قد يمكن نتع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل سبقى سديسي قن الموسم يكت 15 يوم نغجر نغدون متخصصت لذكر مناقب وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. نتبين الأخلاق الكريمة سبحان الله ربي وشاسي قل الأخلاق كل قل سجن غار جاس تمطط أدمنا أن غاد يرجو من الله سبحانه وتعالى إلا أغنيوش بالسيسيس من أخلاقه أن كلها وما ذلك على الله بعزيز. إذن أخلاقه الكريمة كيفاش صبور كيفاش حليم كيف محسن كيف يعني كإمام وكقدوة، كيف كأب في العائلة، كيف كيقن حد غرس طروة، كيقن حد يعجد ليتيم. يعني لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لجميع الناس. قاع ما إلا يقن حد أدي يعني لو كان أدي درس دوح دي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أدي فلي قنم عاسا يعني على الأقل ينشايني. مثلا مثلا ليش تطلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تطلق يستي سنت ويقت مثلا ممي تيموت الرسول صلى الله عليه وسلم ممي تيموت دام الزنطر واس موتن. كذلك يعني فتن المرض تمتنت بابا عمي سيموت عجليتين بابا سيموت ممس وهكذا. إذن كل إقن السجنة أدي قل غل الرسول صلى الله عليه وسلم أدي جور بشك يقتدي ويقتفي بأثره. إذن النغ الغرض من إحياء هذه الليلة وهاته الليالي قبل وبعد مولده بشك أن ننشر بشك أن سن أن وزع أن سعود سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة لجميع الناس. خطر كل سبق اسمي لن تسن حد قضى حد يتسد حد يبلغ حد يتوه في الغربة يسد حد يتوه دادي مهم تتجدد ولن تعاود الدروس كل سقاس نفس المواضيع يعني قريبة من نفسها ونقر دعاود لأن هناك الجديد ديما. إذن سيرته العاطرة وأخلاقه الكريمة معليش أو نينو يقنشرة أبتت اللي متقنعا باللي تنيم كلش نسليت يا سيقيم ضد التطبيق ما إلا تطبيق ما دام أنه في التطبيق نعاود. حلم النبي ورفقه وصبره ويعني تواضعه ما إلا كانوا من هذه الأخلاق العطرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك النص أنس وضغطرونا الوصايا الخالدة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونصلي عليه في مثل هذه الليلة وفي كل يوم وخاصة يوم الجمعة أن اكترف زلت في النبي صلى الله عليه وسلم سغط زلت في النبي تيتشلت ربي سبحانه وتعالى زل 10 مرات يعني يغرش الأجر 10 تيتشل. كل هذا خير في ماذا؟ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن اكتر زلت فيه بركة زلت في النبي صلى الله عليه وسلم. ونتلو القرآن الكريم أن نعزم القرآن ولنربي الرسالة اللي يستوضى نغض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بين أيدينا يستوضى دفزنا ما علينا إلا أتنعزم نفهمت انطبقت أتنعزم نفهمت انطبقت ولا نكتفي سعزم فقط ولا نكتفي بعد ذلك بالفهم فقط وإنما بالعمل والتطبيق في حياتنا اليومية مع طروانا مع زوجتنا مع الجيراننا مع الأرحامنا مع واسين تعشاريت كل. إذن نتلو القرآن الكريم في هذه الليلة وبهذه المناسبة ونذكر الله ونسبحه كذلك لشكت العبادة ربي يمرنا أنك الترصيص وجارنا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وبشد العشية في كل وقت معنا. إذن أن المد أكثر وذكار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة وناصل الأرحام ديك المناسبة نواصلنا الأرحامنا بابا مما تجعلك تدار تدس نقعطر واصد الأحفاد أدملاقا مع بعض يدخالين غيد عمين كل مع بعض الحيانين ليلتني يعني صلة الأرحام واجبة شرعا واجبة شرعا عرفا برك. ربي سبحانه وتعالى يمرنا بصلة الرحيم والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بل الوعيد دزعلوك دم قران يواسي يقطع الرحيم لا يريح رائحة الجنة قاطع رحيم. ونتصدق كان ذكر بتيل ليبها انه يناسب النج في هذه الليله وفي هذه الايام، هو ليله واحده، ايام قبل وايام بعد، نتصدق على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين، خاصه نسقسو السقسو تزد مناسبا دخول مدرسي، نشو يدي سيقن الدرس، دخول مدرسي واحتياج كثير من العائلات. وسيدي عرسبورغ سيغلب نتا وليويض يعني خدام شهر شهر يهود يعني العمل مني مفتوح. فلهذا يجب أن نتفقد الجيران الناض الأرحام الناض الأقارب الناض ربي يمرانا إلا كان غسنوش الحق نسن. وآتي ذا القربى حقه، ذا الحقس، ذا الحقس القريب تشي اللي ربي يشاج أشكرنا النعمت التكفيد الأقارب المساكين الفقراء، وننشر الفضيلة، ننشر الفضيلة في هذا المجتمع، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. بتنخزر المنكر أتنغير سفوسنا نصيل سنة أن على الأقل سولنا ونقبل ونترضي أي منكر كان، ونهدي الضال نسي تروانا نصي الشباب نصي الشابات نفوي جمض نحاول يصن الطفوس نرتد الوبريد نهدي الضال أن عمرت بيوت الله، أن عمرت مسجدي وين ما شاء الله الأوائل نرجعت عادة طيبة المولود العظام الزاد العيدة قعدت وحيان تمسجدي وين في المساجد الجامعة للشباب والشياب والصغار والرجال والنساء قعد ملاقان مغفرا تسلن موعظة مع بعض محبا يعني حبا بعضهم بعض. إذن عمارة بيوت الله لا خير يواسيلة ويتعمر البيت نربي ويترق بالتمجيدة ولا في أي وقت في أي صلاة في أي مناسبة، هذا يمكن في الأعياد فقط ولد الأعياد لش. إذن عمارة بيوت الله وصلاة الجماعة مع إم سلمان، وندخل السرور على الصبيان، بس نسيت في السرور يطرونا أن نوسع غفصا في تلك الليلة في بعض المآكل وبعض الحلويات والمشتهيات، يعني دي قنشايلا مأمور به شرعا، مأمور به شرعا إلى كان أن صفرح طروان النغ وسيصفرحي بالزان ربتي صفرح لأخرت إن شاء الله إن كان مؤمنا وصالحا. إذن مطلوب السجن أيها المؤمنون وأيها المؤمنات النج الرسول صلى الله عليه وسلم ذو القدوت النغ، أين دوني ذو القدوت النغ، أين دوني ذو المثل الأعلى، أين دوني أن حاول أن سنبتي التجا باش كتنج، أبريدي يغو باش كتنغ، أن نرقب السلوك زد العمال زد الأخلاق باش كتنج قدوة في كل صغيرة وكبيرة. بعد يتشاهموني غير دي مزانا يعني ساعات تودني يتبلي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لك أجر في ذلك، لأنه إمام المتقين الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام، إمام المتقين، والإمام جعل ليؤتم به باش كتبعد عندون الإمام، وهو سيد المرسلين، هو اللي قلنا حدا معادي سيد المرسلين وآخر الأنبياء وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. إذن من مظاهر إسراف المسلمين وتبذيرهم أن إلا تلفنت يعني حركنت من المال ليلة الاحتفال بمولد نبيهم الكريم في تلك الليلة وقبلها وبعدها، واللي قصدت توسع المعقولة إذكر أنطورو على العيال من المأكل والمشرب وملبس، وندني لا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله صدقة، نفقة الرجل على أهله صدقة، وإنما قصد أن لن يتلف من المال ليلة المولد وإياما قبل تلك الليلة وبعدها، أي المفرقعات المحارق إلا نساغن تروان النغ الشباب النغ وإشاعة الرعب والخوف والشغب والهلع، يعني تروعني مسلمن يغولاد في الشوارع والساحات واسي يحرك يتليو بهذه الطريقة أسنسمى سفيه وليسين القيمة نويتلي سفيه نغمجنون ويعد ذلك ظلم عظيم خطر ربي وشاشي قنويتلي باش تنتفع به شتي تزر وتسيسمان تزر وتضحض ولدن اقتناء هذه المفرقعات دليل على السفه دليل على الطيش دليل على عدم الاعتبار والاتعاظ بنوائب الدهر بالتالي يتصارى في العالم بالتالي يتصارى إذن إتلاف هذه الأموال إلا ربي يجي المال قيما لنا المال يعني قوام الأعمال بشكد نجلب السيس ينشني الوالدين أنه الخير بالرحمة وصالح الدعاء نصالح الدعوات ده العكس نجلب الدعوات الخير ينشني الطروان الوالدين بدلها بدل ذلك نجلب اللعنات والنقمات ولجيوبنا إفلاسا ونمنح لأعدائنا ربحا ولن يخدموا المفرقعات أعداء الإسلام فنزيدهم قوة إلى قوتهم وسخط الله أكبر سخط الله أكبر العقاب الدنيت أقسى وفي الآخرة أدهى وأمر يقن حد الله وليشكر النعمة ربي سبحانه وتعالى أشكر النعمة معناها تجد شانس وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عذابي لشديد متى ساعات كفرت النعمة وتجد شانس إذن يقع كل هذا إن شيء كان تعاشى في هذه العهود الأخيرة السنوات الأخيرة مجاعة في كثير من بقاع العالم الفتن حروب فتن عارمة وحروب وزلازل وفيضانات زلازل وفيضانات ألم تكن هذه الأحداث المؤلمة كافية شكا غنتر العقولنا تزجرنا عن غينا وضلالنا وإسرافنا ألا هل بلغت اللهم فاشهد إلا كان ننكر بكل قوة جميع هيئات العرفية تنكر أو الإسراف دو التبذير دو نسخ العميد ضجت كامل ألغب الشاء دواني لا يتصارى حوالينا الجوارين حروب وفتن وما تشين ينطر فيضانات وزلازل ألا تكون لنا عبرة لمن يعتبر فهل نحن في منأى من ذلك نبعد فأموه نتصير ما تشين لا يتصير أصلا ما تشين تقارتون زارت ننزلت كفت كان عباد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به والله ستجزى دنيت قبل الآخرة ثم عذاب الآخرة أدهى وأمر إذن لسنا في منأى من ذلك أنشكر النعمات نبقى استر في مننا نغوى لربي سبحانه وتعالى نغس وللرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم أيها الرجل أنت عبد لله دي شمجن ربي أيتها المرأة أيتها الأخت الكريمة شمتيا ربي ما علينا إلا أسنيني سمعنا وأطعنا وسمعنا وعصينا سمعنا وهم لا يسمعون إذن نحافظ أنحافظ على هذه النعمة بشكر بتيل ومغفنا بشكرها لا بكفرها وجحودها أين نحن من أوامر الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن؟ الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب كذلك ويكون بالجوارح يعني بالأركان. هو تنسيلس الحمد لله خلاص يكفى أبدا، يكون بالاحتفاظ على كل نعمة أنعمها الله عليك أيها العبد وأيتها الأمة. ومن الاحتفاظ على النعمة اجتناب الإسراف والتبذير. هو سبت الإسراف التبذير إلا الفرق جرسنا لاش. الإسراف مجاوزة الحد في المباح. يقولش مباح إيش مباح أتشرجال لازم هو إسراف. إذا مباح أتشرجال لازم هو إسراف في النوم. أول مباح أتشرجال لازم إسراف في الكلام. وهكذا مجاوزة الحد في المباح هذا يسمى إسراف. والله لا يحب المسرفين. أولي غيس إنه لا يحب المسرفين. أتقبل دائما سلمة عاد ربي يكرهاش وشي غيس وريتريدي غافش وشي تتفوس لاشتي لاشمي أيوتما. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شنينا وكلوا واشربوا، الأكل حلال والشرب حلال، وإنما لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صاحب التزيغ للتبذير ناضي قنيا لا التبذير، ولو تنفق الدرهم في الحرام يسمى تبذير، معنى في معصية فيما لا يجوز درهم ويزم عشرة مية ألف ولو درهم ولو شيء بسيط يسمى تبذير. ربينا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أترضى أن تكون أخا للشيطان؟ أتطيف السنة جمعة بعض نفس المصير؟ لكان سن المصير الشيطان ماني، الشيطان ماني، الشيطان إلى ربي لعنت يبعت من رحمته في الدنيا وفي الآخرة. فإذا به أو بندمه إلا يقاريت لي يحكم ديس هذه جيساني يخصد الرايس ديت لي سيكسو تيس العرقس يدير فيه واش يحب، يجر الخيبة والحسرة والندامة إلى قبره ثم بعد ذلك إلى جهنم وبئس المصير. منزلة المبذرين عند ربهم منزلة الشيطان، الشيطان الرجيم الملعون، ذلك العدو اللدود نبنى دم إلى ربي حذر نخصيص. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا أمر من الله وإرشاد ونصح. فاتخذه عدوا، فاتخذوه أيها المسلمون وأيتها المسلمات عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من يوم العقلاء أضراد يكون ديواس الشيطان، إن الشيطان ديواس أزوان مع بعض إلى مصير واحد، إلى مصير، إلى نفس المصير. إذن ولدي قلنا مخالفتكنا المولود كذلك المخالفة الثانية كذلك هي كبيرة جدا بتا خروج المرأة وفعن تمطط السدارت والشابة والفتاة شبابة تبورغس في ذروة زينتها ليلة المولود زينة مشروعة، وإنما أني للمحذور عندو فغسيس الوغلاد إلى الشوارع والساحات طوال الليل، طول ليلة المولود لا يدري أحد عن الآخر شيء، بابا ولا السني اللي سميت الله ولا ممي سميت الله ولا الزوج سميت الله ولا مما السني اللي سميت الله ولا ممي سميت الله إلى مطلع الفجر، من المغرب إلى مطلع الفجر أم من ليلة القدر. لا إله إلا الله، ضياع ضياع، لا تدري ماذا ينتظر مميت نغيليت نغزوجتك إغولاد. كان قلت الوقت ملغم، زمن ملغم بالذئاب البشرية، ذئاب في لباس البشر سواء رجال شباب سواء نيلا دور السجن من غيرنا من يعني من إفريقيا من مالي وغيرها، يعني لا نأمن. ولا تكن من الغافلين أيها المؤمن أيها الأخ الكريم. وندي قنشرة فيسن بدي أنطروا الإسراف والتبذير فيسن وفوق تمطط ضد جادن المولود ألغب الشاور نسين مانيت قضع مانيت لا. كذلك نقطة ثالثة الشباب المراهق الضائع إلى تشاري غولاد والساحات بصخبه وفوضاه وإزعاج المارة من العجزة والنساء والفتاة بما يلقيه من المفرقعات بين أيديهن وأرجلهن لا يعجبت الحال لا يضص. إذن النير بعد الشباب الضايع المراهق إلا يعني يتخلع مدا خاصة يمكن شبابات بورخساتين إلا أسيل وح يعني حرقة جايدار نص نط فرس نط ساتس تسخلع تعجب الحال يعني ينتشي بذلك بذلك الفساد والإفساد والترويع اللي قال يجوا قنشا ما شاء الله، وإنما ليغفل عم ما عليه من الإثم والعقاب والعذاب دنيد الأخرة. كذلك السهر الكامل يا الشباب تجد كامل لا صاهر هذه يمكن صارت قيمة جنس ساعة نوجار نغدون يلف جاز ولا يطس ملمي هذه تشر بعد ولا ينتفوت هذه ضياع صلاة الفجر اللي هي من الفروض بشكل لا هذه استقضاء الوقت في ما لا يعني يضيع عنينا الفرض. ثم ما مصدر تلك المفرقعات سماني من أين أتى بها سماني أجرة عمل إذا كانت أجرة عمل كذلك لا يجوز أيت لي نربي جريفة سنة تجدان شانس هبت أنت الاختلاس تكرد كيل الأمرين حرام كيل الأمرين المعصيت. إذن الأول لو جروم وإنما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.